الحمد لله والصلاة على رسول الله. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: واعلم أن الله سبحانه واعلم أيها الطالب أن الله سبحانه من حكمته البالغة لم يبعث نبيا من الأنبياء بهذا التوحيد من لدى نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. واعلم أيها الطالب أن الله سبحانه من حكمته البالغة لم يبعث نبيا من الأنبياء بهذا التوحيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما بين المصنف رحمه الله ما هو دين المرسلين وما هو دين المشركين، ليحذر الشخص دين المشركين ويلحق بدين المرسلين، يذكر هنا بأن كل من كان على هذا الدين فلا بد أن يؤذى، وأن لكل من كان من أهل الإسلام فإن له أعداء، كما قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. هذه حكمة الله سبحانه أن الرسل وأتباع الرسل يؤذون، والله يقول: كان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال سبحانه: إن العاقبة للمتقين، وقال: والعاقبة للمتقين، وقال: فاصبر إن العاقبة للمتقين، وقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال: إن الله مع الصابرين، وقال: واصبروا إن الله مع الصابرين. فالإنسان يعلم ويوقن بأن من تمسك بالدين فلا بد أن يؤذى ممن كان على غير هذا الدين. نعم. لذلك قال المصنف: واعلم واعلم أيها الطالب أن الله سبحانه اعلم أيها الطالب واعلم أيها واعلم وعلم أيها المسلم أيا كان، سواء كان طالب علم أو غير طالب علم. وأعلم أيها الطالب أن الله سبحانه من حكمته البالغة لم يبعث نبيا من الأنبياء إلا بهذا التوحيد. نعم. فالرسل بعثوا بالتوحيد، قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول لنوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الرسل بعثت بالتوحيد، فقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا قيل: ما هي دعوة الرسل الموحدة لجميع الشرائع؟ يعني إذا أردت أن تنظر بما دعا نوح وإدريس وأيوب ويوسف ويعقوب إبراهيم، دعوا للتوحيد، هذه دعوة الأنبياء كلهم. نعم. من لدن نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا جعل له أعداء. نوح وإدريس وإبراهيم وشعيب هود لوط كلهم دعوتهم واحدة، لذلك كان لكل منهم أعداء. قال سبحانه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. الله يقول: أتواصوا بها، لوصى بعضهم بعض، كما جاءكم رسول قولوا ساحر أو مجنون. نعم. إلا قيض له أعداء قصدهم إيش؟ إلا قيض له من لدن نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا جعل له أعداء. نعم. جميع الرسل هم أعداء، كذلك اتباعهم. إلا قيض له أعداء. نعم. قصدهم الإغواء والصدف عن دين الله. الصدف فين الصد؟ كما قال سبحانه: ثم هم يصدفون. نعم. هذا الصراط المستقيم، وهذه حكمة بالغة، ابتلاء الأخيار بالأشرار ليكمل للأخيار مراتب الجهاد. نعم. وإلا لو شاء لما مراتب الجهاد بالصبر والكتاب اللسان، بل بالصبر القلب والبنان الكتاب التأليف ونطق اللسان البيان والتعليم، ثم أو جهاد السيف كذلك إن وجد. نعم. لكن لو كان كل ما دعا رسول قوما آمنوا فمعناه نعطل شعيرة الجهاد ولم ترتفع درجات المجاهدين، لذلك جعل من يستنكف ويأبى بل يقاتل تلك الدعوة. لذلك قالوا: من رحمة الله أن الأخيار يبتلون بالأشرار، سواء من كفار أو من المسلمين بعضهم لبعض، فهل الفسق يتعرضون أو يؤذون أهل الاستقامة أو هكذا؟ ما هي سنة الله؟ قال يقول نعم أشهى ربك لجعل الناس أمة واحدة، نعم، ولا يزالون مختلفين، يعني مستقيمين وغير مستقيمين، إلا من رحم ربك ومن رحم واستقام، ولذلك خلقهم فمنهم مؤمن ومنهم كافر. نعم. وإلا لو شاء لما جعل للأشرار شيئا من السلطة. ما في شك، مثل ما قال الله، ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم. نعم. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أي يختبر، يرفع درجاتكم ويحط من أعمالهم الكفار يعني. نعم. سنته البالغة أن يسلط الأشرار على الأخيار، سلط الأشرار على الرسل فما دونهم، وليس هوانا بالأنبياء عليهم السلام وأتباعهم عليهم السلام، ولكن ليقوم الأخيار بالجهاد فتعظم الدرجة. السلام السلام السلام عليكم مبتدا مؤخرا. وليس هوانا بالأنبياء عليهم السلام وأتباعهم، يعني ليس تسليط أهل الفسق وأهل الكفر على الأنبياء لعدم رفعة وعلو الأنبياء عند الله، لا، فعل بهم ذلك ليرفع الله درجات الأنبياء بالصبر وهكذا أتباعهم. نعم. ولكن ليقوم الأخيار بالجهاد فتعظم الدرجة ويعظم الأجر وينال المراتب العالية. نعم. لأن الجنة غالية لا تنال إلا بالصبر على المصاعب والمشاق. نعم، مثل ما قال الله وما يلقاها إلا الذين صبروا، في الجنة ما يمكن أحد يدخلها إلا بصبر. نعم. واعلم أن أتباعهم كذلك من صدق الله في اتباعه للرسل كانوا أعظم أعدائه. من صدق؟ واعلم أن أتباعهم كذلك من صدق الله في اتباعه للرسل كانوا أعظم أعدائه. نعم، كذلك أتباع الرسل يؤذون، يعني كان يقول لك أيها المسلم أيها طالب العلم لا تضعف بتمسكك بالحق فقد سبقت بالرسل وغيرهم ممن أوذوا. نعم. كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا يشمل جميع الأنبياء ثم نعم، شوف لكل نبي عامة، لكل نبي، نعم، من النبي له أعداء من الجن والإنس. فإذا قلنا مسلم كيف أوذي من الجن، قل أتى الشيطان بنار يريد أن يضعها في وجهه، هذا من ذية الجن للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن تسليطهم عليه أيضا ذيتهم له السحر عليه الصلاة والسلام، الخير له أن يأتي الشيء وما يفعل، هذا من الشيطان. نعم. ثم بين العدو فقال شياطين الإنس والجن. خير قسمان اثنان، إنس وجن. الإنس يزين له الشيطان إن هذا حق ويكتب ويدافع والشيطان يؤز قلب ذاك. نعم. يعني من هؤلاء وهؤلاء، والشياطين هم الذين فيهم تمرد وعلو. قال بعضهم إنه بدأ بشياطين الإنس لأنهم أعظم في هذا المقام من شياطين الجن، لأن شيطان الإنس يأتي في صورة ناصح محب لين الجانب واللسان. ثم بين الذي به يصرفون عن الحق فقال إيه. الله يقول عن الشيطان نعم إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أما الإنسان لا، يجادلونك في الحق بعدما كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون، ويجادلونك مجادلة شديدة، أما الشيطان فهو ضعيف، الشيطان الجن ضعيف. نعم. فقال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم. فتبين لك أن تزييف القول بالعبارة له تأثير. نعم، لذلك غرورا يعني هذا يغر هذا، يعني هذا يخدع هذا، الجن يخدع الإنسي والإنسي يخدع هذا، لذلك من قام يتبرى بعضهم من بعض، وما كان لعليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. نعم. وأن الحق قد يعرض عليه من يجعله في صورة الباطل كما قال الشاعر. مثل ما قال ابن القيم رحمه الله يقول لا يمكن أن أهل الباطل يسوقون الباطل بباطل محض، بل يجعلون معه حق ليقبل. وكذلك الكفار ما يكون باطلهم باطل فتمجه النفوس، لا، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذه حق زلفى، نريد القرب من الله، لكن مو بهذا الطريق، هم جعلوا هذه لتقبل النفوس وهكذا. نعم. كما قال الشاعر في زخرف القول تحسين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره. يعني بالكلام قد يكون صح يزين الباطل، وقد الباطل وقد الحق يرطخ بالباطل ليقبل الباطل. نعم. تقول هذا مجاج النحل تمدحه يعني العسل أن تمدحه، هذا مجاج النحل تمدحه، ها، وإن شئت قلت هذا قيء الزنابير. إيه، ويرد أن تذم العسل تقول هذا قيء الزنبور اللي هو النحل. نعم. في العبارة الأولى جملت النحل العسل، العبارة الثانية قالت قيء الزنبور، قبح في نظرك. نعم. مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يأتي. مدحا وذما، هذا مدحها مرة وجاج عذب، ومرة قلت قي الزنابير، مدح وذم. نعم. والحق قد يعتريه سوء تعبير. نعم، والحق قد يعتريه سوء تعبير، يعني الشخص يتكلم بحق يصل إلى باطل. نعم. ولو شاء ربك ما فعلوه. سبحانه. نعم. ولو شاء ربك ما اقتتل الذين بريك، ولو شاء ربك ما اقتتل الذين من بعدهم، ولو شاء ربك جعل الناس أمة واحدة. نعم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن لحكمة عظيمة. نعم. لكنه جعلهم ابتلاء وامتحانا ليتبين المجاهد من القاعد والصابر من غير الصابر والمجد من المخبر. هو الصابر من يصبر على الحق، لذلك قال بعض العلم الحياة في سبيل الله أشق من الجهاد في سبيل الله، فكون الشخص يتمسك به الدين سنوات سنوات حتى يموت ما يتمسك به الرجل الذي يثبته الله، لذلك قال يثبت الله الذين آمن، خاصة مع كثرة الملهيات والمغريات وضعف الإنسان في بعض الأحيان، وهوى الهوى يدفعه والشهوات تدفعه والشيطان يعزه، يكون الشخص من حين يبلغ حتى يموت وهذا الدين لا شك صعوبة شديدة، والموفق من وفقه الله، من الطريق طويل. نعم. طويل وشاق، والمسلم يقول حفة الجنة بالمكاره. نعم. فذرهم وما يفترون، وهذا وعيد شديد وتهديد وتغليظ. نعم. وقد يكون لأعداء التوحيد. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.